تزويجها صح؟ تزويجها صح؟ وفي عقد النكاح الوكيل الحقوق لا ترجع له، ترجع لمين؟ الصغيرة نفسها الصغيرة. بالتالي هو مجرد سفير. سفير. سفير. لو كنا في بايع لا ترجع له فلا يجوز أن يحمل هاتين الصفتين. هنا في الحقيقة يعني هو في كل مطالبة لها يعني مجرد مطالبة، بس الأمر ليس يعني ليس بعبارة أخرى ليس حقا عليه، حقا لازما عليه مثل البيع. وبالتالي فإنه يقول هنا هو لا يحمل صفتين، هو يحمل فقط إيش؟ صفة واحدة أنه ضامن، أنه مطالب وليس هو مطالب. إذا كان يطالب فهو يطالب بصفة أنه وكيل لها يعني فقط، وليس حقيقة هو إيش؟ الحق راجع لا أرفنتها بس هكذا. فإنه إذا باع المال الصغير لا يجوز أن يضمن الثمن. ليش؟ لأنه في البيع اختلف الحقوق ترجع إلى الأب. يعني أنا بعت مثلا ابن الصغير كل الكمبيوتر هذا وبعته للشيخ محمد إتم بالدينار، أنا لا يجوز أن أضمن عن الشيخ محمد لأن الحقوق ترجع إلي أنا. الحقوق ترجع إيش؟ إلي أنا. فبالتالي أنا أكون الآن كحقوق أطالبه، وعندما ضمنت عنه أصبحت أيضا أنا مطالب. فإذاك لم يجد في البيع لأن الحقوق ترجع لمين؟ للوكيل. أما في النكاح وإن كانت هي ابنتي أنا فقط مجرد سفير، وإن كانت أنا مجرد سفير يعني صورة الحصارة، بس الحقيقة ليس حقا لازم. وصلت؟ شوي قوي فلسفة الفقه. كيف؟ يعني مثلا هكذا شيئا. مرة أخرى. بأبو ولا بأبي لأمره. أبي أمره مثل تبعث السجن. مدين. دين. يعني تستطيع أن معاملة الدين العادي. تستطيع. خلاص. ولها. يمين. للزوجة. منعه من الوقت والسفر بها. والنفقة لو منعت. أي لها. ولها اللي هي الزوجة. الزوجة صغيرة. الزوجة دعك صغيرة. الزوجة لأنه الآن. لها ليش؟ لها أن تمنح. تقول. لا. أنت لا تطأني ولا تسافر بي. معها زنا على الفتوى أنه يجوز السفر له بها. فيه مناقشة في السفر ومن مكان السفر في كلام لا نأخذها على العموم. فالآن له لها المنع من إيه؟ وطئ السفر حتى يعطيها المهر. فيها حاجة؟ فيها إشي؟ لأنها الآن هو ما أوفاها. طيب الآن عندما تمنع نفسها تقول أنا لا أنتقل إلى بيتك، يعني هي عند أهلها، لا أنتقل إلى بيتك حتى تعطيني مهري. في هذه المدة هل تعتبر ناشز؟ لا تعتبر ناشز لأنها ممتنعة بحق. وطالما أنها لا تعتبر ناشز ما الحكم لو سمحتم؟ وطالما أنها لا تعتبر ناشز ما الحكم لو سمحتم؟ طالما أنها لا تعتبر ناشز تكون نفقة هذه المدة مستحقة عليها. تكون نفقة هذه المدة إيش؟ انسوها؟ هاي والنفقة لو منعت يعني أيضا هي مستحقة المنع. أيضاً النفقة على تقدير إيش؟ المنع. ولو بعد وقت أو حتى لو يعني انتقلت لبيته مثلا ووطئها وكان يعدها ان يعطوها المهر، ثم هو لم يدفع لها المؤجل من المهر يجوز لها ان تمنعه من الوطء وترجع الى بيت اهلها وتقول لا ارجع الى بيتي حتى تدفع لي ايش. اي مجتمع يحصل فيها او دعني ايش او دعني ايش يحصل مشاكل وكذا وكذا. الان هل تعتبر ناجح؟ لا تعتبر ناجح. المهر قلت لان عندك المهر اصلا مش كثير يعني. مثلا هيك موجودة احتراز عن قولهما فانه اذا وطئها او خلا بها مرة عند الصاحب برضاها لا يبقى لها حق ايش المنع، لانها سلمت اليه المعقود عليه فلا يكون لها حق استرداد. على حد هم بنوها على فكرة ايش احتكار بعض المعقدين على بعض الجو خلصت على اصول على البناء. يعني هم بنوها على فكرة ايش الفكرة عندنا. انا الان بعتها الكمبيوتر بمئة دينار. لي حق أن أمنع الكمبيوتر عنك حتى تدفع لي 100 دينار، صح ولا لا؟ إذا أنا سلمت في الكمبيوتر هل لي حق أن أسترده منك؟ لا. يعني ما دفعت إيش؟ ما دفعت ثمنه؟ ما دفعت ثمنه؟ أنت ما دفعت إيش؟ ما دفعت ثمنه؟ فأرجح لا يحق لي. كان لي حق الحبس. بس بعد تسليمة سقط حقي. وصلت؟ فهو الآن هم يقولوا هكذا. لأنها سلم معقود فلا يكون لها حق إيش؟ الاسترداد. هذه القاعدة المشهورة في هذه الأبواب. نتعامل دائما على هذا الضابط. يعني أصل بناء كبير. الآن أبو حنيفة يقول لا. الوطئ كل وطأ معقود. إن كل وطأ معقود عليها. تسليم البعض لا يجوز تسليم الباقي. يعني. الوطأ لم يعتبرها شيء واحد مثل النبيع. عرفته؟ فكل وقعة هي كأنه وقع عليها العقد. وبالتالي إذا سلمت نفسها مرة أو مرتين أو عشرة له هذا لا يلزمه أن تسلم جديدا حتى تأخذ إيه حقها. فهو فرق من أي جهة فرق من أي جهة. من هنا مختلف عن النبي أن الوطئات شيء مختلف. لعقد الإجارة مثلا لعقد الإجارة يجب الإجراء لحظة فلحظة. هنا العقدات هي شيء واحدة جديدة واحدة جديدة وتستحق قبل كل وقت أن يكون عندها إيش المهر. فإذا فوتت البعض فإذا هي لم تفوت إيش هي لم تفوت الباقي. القول إمام الأصل نعمل به. يعني سائل أشياء يعني ممكن أن نقول إذا وجدنا فائدة قول مستحيل يعني هذه أمور يعني متفاوتة يعني نرجع للمجتمع فيها. بس المشهور فيها قول مين؟ انتهينا. قبل أخذ ما بين تعجيله كلا أو بعضا. إذا هاي مسألة من كم ناقشات المذهب. هل المنع يكون قبل أن تستلم جميع المهر ولا المعجل من المهر؟ المعتمد إيش؟ المعجل. يعني يكون عليه متأخر. متأخر هذا لا. عندما في وقته. بحثنا على إيش؟ قبل ما بين تعجيله كلا او بعضا. كل المعجل او بعضا. الظرف في قبل متعلق ولها منعه ثم عطف عليه قبله ما بين تعجيله اي قدر ما يعجل لمثلها من مهرها عرفا غير مقدر بالربع او الثلث. للي اذا بينا المهر مثلا 5000 مقدم واربع متاخر خلص بينا فيها كلام. بينا فيها إشي؟ ما فيها. إذا ما بينا أمهر في 5000 طب في المجتمع كم يقدمون؟ كم يعجل من 5000؟ نعم. عليه أن يعجل لها ما يعجل وبالتالي تستطيع أن تمنع نفسها إن لم يدفع لها مقدار ما هو إيش؟

آية مش آية. لأخذ كل المهر. إذا لم يبين. دار إيش؟ دار إيش؟ لأن المهر عوض البضع. فما لم تقبض كل العوض كل العوض لا يجب عليها تسليم البضع. نشرح أنا أقصد المذهب على ظاهر الرواية على أنها تستطيع أن تمنع. لماذا تركنا ظاهر الرواية؟ سؤال كبير. وعملنا لأنه لا يجد لها أن تمنع نفسها. أقصد المذهب هكذا. أقصد المذهب هكذا. نعم أنا موافق معك. إن العور أصبح المهر ثقافة الناس على المعجل فقط وليس المؤجل فبالتالي لو حملناه عليه على غير ما يفهم الناس ولعله في أصل المذهب في عرف يعني أبي حنيفة كان المهر واحدا. فعندما يذكر المهر مطلقا مقصودهم إيش؟ أن يدفع المهر إيش؟ كاملة. كيف الآن مثلا في البلاد مثلا في مهر عندنا ما في مهر مثلا؟ نحن الأذن لا نتصور هذا صح؟ نتصور أنه كيف حسنا في مهر؟ كيف مرة تتزوج هيك؟ يعني ما تدخل في معادلتنا. يعني هيك عرفنا. الإنسان يعني في علاقات يجعل عرفه هي الحكم هذا خطأ يعني. على كل شيء. انظروا ما في عرف لا يعني فيش مهر أصلا شو كذا. ممكن تجد عرف. لأنه خلاص حددنا ألف دينار خلاص ألف دينار يابد تسع ثانية وارد ولا مش وارد. عندما أصبح العرف على ماذا؟ على أن إذا أطلق المهر 10,000 ليس المقصود كامل وإنما المقصود منها على حسب العرف ربع ثلث سدس فيكون اللازم. حقيقة هذا عمل بمعنى أصلا والله أعلم. لذاتي أكون أول مبتلت أول شيء من الديون مع الديون اللي تكون مع الغرماء يعني هي تساعدها دين لها عليك هذا يعني برجع للعرف يعني أو وفت الزوجة ورثت نعم لأمهم للمؤجل دين صحيح دين مثل شراء سيارة وشراء المعجل والمعجل المعجل والمعجل أحقه هو برث منه كمان هو ورث 5,000 هو له مثلا ربع على الأولاد ودون أولاد بالنصف طلع عليه 2,500 طب يبرئ ذمته من لدين برئ ذمته مال لهم قالوا ما بدنا ما بعرف لا لا في فيه هو يعني الآن في البلاد البحث ما فيش مهر تحسسها فيه مهر لأنه يجب أن يجب لها ملابس وكذا فهي يعني من خلال تحضرها أغراض ابن الدينار مش مهم التسمية بس هم مش تأثيش تحضر لها أشياء تحضر لها ملابس تحضر لها أشياء تحضر لها أشياء يعني مثلا تعتبر مهر نعم نعم مصرف العرف معروف انهم يعني هذه الاشياء ممكن مشيها وفي مرة تتذبب عشان على النار ولو أجل كله أو أجل كله أجل يعني أجل كل صار أمام تفقق في وافقة من 5000 آخر حال لأنه لو أجل الكل فقط سقط إيش فقط سقط حق مع السلامة فقط سقط ايش فقط سقط حتى لا يكون لها مهنة في اجل في قالت انا بعد المهر كله بعدين في طف بدأ انصرف من السيارة قلت لي يدفع لي بعد 10 سنوات قبل 10 سنوات ما لك حق الطالب فيها حاجة وله السفر بها بعد ادائه في ظاهر ايش بعد ما يدفع لها المهر أي بعد أداء ما بين تعجيله أي قدر ما يعجل المكلة في ظهره وقيل لا في المثل انضش بحي وبه أسفل فقيه أبو الليل ولا واحد مثلا زوجته مثلا يقول بدأ أسفر بها على السعودية يسفر فيها على مصر لا حظ فلا حظ أنت مثلا الآن مقدر على السعودية مقدر على مصر هي بتعرف مثلا وضع في مصر سيء وبتعرف الجزء اخلاقهم كثير مش دين يعني فبالتالي ممكن يكون هنا في مع اهل او بين اقربائها يالا ماشي امها معه هذا الرجل فنجبرها السافر معه على السعوديه وعلى مصر شو راح يعمل فيها؟ كانها حقنا كلها القاضي كلها ليس لحق ليس لحق ليس نعم بعد اسئله بعد اسئله بعد نعم مثلا فانا هكذا على الدول العربيه الدول غير العربيه يعني الاصل اصلا الدول الكافره يعني اصلا اصل عدم ايش؟ كفر يعني على حساب الواحد الدول العربيه شو مدعي على امريكا على بريطانيا هي بلاد كفر يعني يعني هذا هذا الاصل يعني لا يعني يعني ان يكون ايش؟ يعني إلا إذا الزوج مثلا قدر في أمور مثلا إحنا نفسخ النتيجة رجعناها للقاضي يعني مثلا فيها فيها نقاش كثير في مدى في داخلها إنها هي الفكرة أو الوصول فأنا عبد الفكرة التفصيل مثلا إذا في داخل الأردن مثلا في داخل البلد نفسه وكانت فيها من عمان المدينة إلى مكان آخر للمقابلين يعني مكان مكان لا القاضي يجبرها على أن تنتقل معه ليس على الزوج أن تكون في نفس الحارة والحي والمدينة الأساسية طالما بنفس نفس ايش المكان نفس الدولة وأماكن متقاربة مثلا القاضي يجبرها على عدل ومش عدل يعني هو عمله في إرث يعني هو عمله في إرث مثلا عمله في صدفة ايش عليه ايش إذا سفر إلى دولة إذا سفر إلى دولة عربية القاضي ينظر في حاله جيدا فإذا كان هذا الرجل يعني ليس جيد سيمان ويخاف وله سابق ليس جيد له حق ايش إذا سفر إلى دولة غير مسلمة ليس للقاضي أيضا أن يجبرها على السفر لأنها دولة غير مسلمة لأنها دولة غير مسلمة على فتنة على إيش على دين أنا ألاحظ يعني خلاف بين الفقهاء ممكن نستفيد منه نقص مع الوضع يعني في الأردن ممكن بين الفقهاء مختلف التفسير مختلف يعني فإذا انتقاض مثلا على السويس ربل على بريطانيا صحيح بس انا ما بقدر اعيش بلاد كفر يعني بلاد كفر يعني عندك نسبة من 50% ضد كفر واذا هم بلاد واذا هم ضد مسلمين هذا اولادهم الاكثر ضد كفر فهي يعني شتمة ضخمة يعني مش انه والله امريكا يعني هذا كلام فاضي يعني نتيجة اللي بيقصد الدور عايش اللي احنا عايش يعني كل يعيش يعني كل يعيش صحيح يعني في النتيجة لا لا لا لا لا لا لا لا هذا غلط

كيف يعني؟ لذلك مذهب الأخرى أعدل في كثير من المذهب الحنبلي في أنه أخذ بالشروط، لأن هذه شروط ظالمة، شروط مصالح لمقتضى العقد يعني. وبالتالي بالضبط دي بكم يتحملها هذه الأربعين سنة وهي تعمل وهي تتسلق طبعا في الوظيفة. وهو إيه؟ يعيش في عذابه. ظلم يعني. أنتم أنتم قلتوا ما هو؟ يعني لأنه يريد عاطفيات بقدر ما يريد ما هو القول الأنفع للمجتمع. النقص من المشايخ عنده إذا اختلف المهر.